موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الباب 10 روايات أو 10 أحاديث، كلها يعني عن ابن عمر رضي الله عنه في أمر المساجد والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الطرق، يعني وهو خارج من المدينة إلى غيرها أو وهو راجع إلى المدينة. وفي الحقيقة هذا يعني أراه مما يعني يؤخذ على المصنف رحمه الله تعالى من جهة طبيعة الكتاب، فالكتاب مختصر، ويعني كان الأولى في هذا الباب أن يذكر رواية أو روايتين يعني تشهد للترجمة، ويختصر الباب بما يعني يكون بهاتين الروايتين. أما 10 روايات فالحقيقة يعني طول في هذا الباب على خلاف طبيعته في يعني الكتاب واختصار الأول. على كل حال يعني احنا سنقف على يعني 2 أو 3 روايات من هذه الروايات لنأخذ منها يعني الشاهد للترجمة، ويعني اختصارا يعني سيعني نعرض عن باقي الروايات لما فيها من نفس الشاهد، لا سيما وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه علق وقال: هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحاء، لا يعرفها إلا أهل تلك الناحية. يعني هذه المساجد صارت غير موجودة يعني في أيام الحافظ نفسه رحمه الله تعالى، ولا يعرف من هذه المساجد المذكورة في الأحاديث إلا مسجد يعني ذي الحليفة، فضلا عن أن العلماء انتقدوا، أو كثير من العلماء انتقد فعل ابن عمر رضي الله عنه في شدة تتبعه لأحوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه المسألة، وهي اشتداده رضي الله عنه في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل المواضع التي صلى فيها. فكان رضي الله عنه يعني يقصد هذه المواضع ويصلي فيها، وهذا عده كثير من العلماء من الزيادة التي يعني هي من فعل ابن عمر رضي الله عنه، ولم يكن يعني سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. أما الأحاديث، قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، ويقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وهذا منه رضي الله عنه نوع تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبرك ب يعني القصد لنفس المواضع وفعل نفس الفعل، حتى أن ابن عمر مما يعني ينتقد بعض العلماء، كان إذا مر بموضع مر به النبي صلى الله عليه وسلم وبال في هذا الموضع يأوي أو يقصد إلى هذا الموضع ويتبول رضي الله عنه، أو يبول في هذا الموضع ونحو ذلك. فهنا في هذه الرواية أنه كان في طريقه وهو يسافر مثلا، كل مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ينزل يعني على الطريق فيصلي في تلك الأمكنة. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. مسجد ذي الحليفة اللي هو كلنا يعني نعرفه بإذن الله، وهو مسجد موجود في أبيار علي الآن كما تسمى الآن ذي الحليفة. وهذا المسجد يسمونه أيضا مسجد الميقات، مسجد الميقات. وطبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مسجد على هذا النحو الموجود الآن طبعا، إنما كان هناك يعني مكان صغير جدا يصلى فيه، لكن الوادي كان واسع، الوادي كان واسع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تحت سمرة في هذا الموضع، تحت شجرة يعني في هذا المكان. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، يعني يرتاح فيها شوية النبي صلى الله عليه وسلم. التعريس هو يعني النوم بالليل في أثناء السفر على الطريق. فعرس حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج. يعني بيصف ابن عمر ان الصورة ما لم تكن على نفس الهيئة التي هو يحكيها الآن. قال يصلي عبد الله عنده في بطنه، في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. يعني حتى المكان بعد ذلك جاء سيل فغير ملامحه، غير ملامحه. قال يعني المصنف رحمه الله وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وهذه المساجد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله غير موجودة الآن، ولا يعرف يعني مكانها التي كانت عليه إلا أهل الروحاء أو تلك الناحية. قال وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حيث تقوم في المسجد تصلي، يعني هناك عن يمينك حيث تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. خلاصة يعني هذا الباب، يعني كأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يقول في باب المساجد، يقول يعني أراد أن يبين مشروعية المساجد على الطرق، يبين مشروعية اتخاذ المساجد على الطرق. فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتقصد هذه الأماكن والمساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا تنبيه في يعني حول هذه الأحاديث، وهو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه فتح الباري، استدل رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث على جواز التبرك بآثار الصالحين. استدل الحافظ على جواز التبرك بآثار الصالحين، يعني قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الأماكن، فكان ابن عمر رضي الله عنه يعمد ويتقصد هذه الأماكن فيصلي فيها، فأخذ منه الحافظ جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ويعني وإن كان ذهب إليه من ذهب كالحافظ ابن حجر ومن المتأخرين، يعني الشوكاني رحمه الله تعالى، إلا أن هذا يخالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثار الصالحين مع وجود أصلح الصالحين فيهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم والعشرة المبشرين وغيرهم من سادة الصالحين رضي الله عنهم جميعا، فما كانوا يتبركون بأثر أحد منهم لا في حياته ولا بعد موته، وهذا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل على أن هذا غير مشروع، فهم مع وجود المقتضي ومع انتفاء المانع من ذلك لم يفعلوا، فدل على أنه كان معروف بينهم ومشهور ومتواتر بينهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو التبرك بالآثار، فإنه لا يجوز التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فينتبه لمثل يعني هذه المسائل في كلام الشراح كالحافظ رحمه الله تعالى وغيره ممن يقولون بجواز التبرك بآثار الصالحين. نقف على باب سترة الإمام إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.